وما لها بهبت لي بما يكره بميتالا نجر يميتالا نجر براس على نجر يعني أنا شلا إيه نجر تلا له كالات يعني نجر مسرات اللبات حبت لي دمو لدي نجر تدر جبر يعني نجر ميتالا كونه مسرات اللبات يجي شوالين دمو يميتالا نجر كال يعني نجر مسرات اللبات عند جينا من سيتنيك من متونه خير النساء بلاج ومستب مستبالو بلاج جيت مستبالو تشينيك لك شي ملكتات لست متامتا فكر متامتا مارسنا أنا لك سيازة دوم تتازل يشون تتازل مو ما تتكرن يهون تشنشن فهذه الشيء صفتها الكيني تشوى بهاري من حيث المنظر كروقو ستاي كوجي ستاي مالكنا والهيئة كهوني تالي والشكل شكلنا هي عندنا تعتني تتشنك عليك يعني تعتني تتشنك عليك هي لمو يعني قال لما سات قداري تون عليك عناية متنكا فائقة لا قدنتني درسة متنكا تتشنك عليك بهيئتها بهوني توالي يعني اللباب صوالي ويدمو شكل علي عندك مونا اللبات بيس الكبا سوسيمتا ايه هو لو من ذلك الملكة امامه بفي اللفيتو في اللفيتو سمتا عندك ممتورا ايه دمو ودفي سيمتا للاك قد دالي عمت ابنه سوسيمتا عندك مونا اللبات السوكا فكر عندك مكرب على اللبات امامه وكلما حضر في اللفيتو انه اللي بمت ابن كذي كل يوم تعب جزء عندك نص قام كرجع اللبات رأسه ما زال يثال اللبات رأسه فكر متعمد أمون اللبات رأسه سون يزدس نجر مسرات اللبات وأيضا في الجماري أوامره يسوف زادن ورغباته يسوف اللابوتن وحاجته يسون قدياوتن تكون مون اللبات محل بوتا اهتمام بتعم تكون مسربات بوتا مون اللبات يسون تزاد اسمه يفلقون إيه متعم على مون اللبات إيه تلقى ميس ما تشينك مستمات الشنج زنبلاكو لجو تشاول لو مكامت ايضا والعناية بس قدام تشنك مونا اللبات جنانا ومن الأمور بتام كان ومن الأمور كان لان نقروش كقداوش المؤسفة بتام ميازاز النقر بينو بتام ميازاز النقر بيهون أن كثيرا من النساء ببزات ببزو سيتوش لا تعرف أتاكم الزينة راسا ما سامر أتاكم والتجمل زينة مالت اللباء بصوالي زينة التجمل عندنا رأسا ما سمر رأسا ما استكاكل مالتنا رأسا ما استكاكل رأسا ما سمر التاكل ما شنجي إلا إذا أرادت كفلقة شنجي أن تخرج موتاتا من البيت كبيت تغادر كفلقة وتغادره كبيت دمس التلكنا لحضور لمجنك مناسبة يونو قدائن مناسبة ما يونو قدائن لمجنك فإنما يونو فروغرام لمجنك تفلق مالتنا بارو قاستون منهم اهتمام اللاتم عناية اللاتم جن كبيت للتلقى ستل وإنهم يونا قد يا كالا وإنهم سرق كالا بل سرق بشير اللهم يا أخي لفتو راسو كالا مار لفتو راسو كالا لسا متوت أو لس متمرت أو لس متتنك بس لس بارو قاستنك بس وإنهم يهون لسو قاندان يروك لسو ليهون إشراء بارنفون دار قاتش مارتنا ها يقعدينها غوربيت بهت أكسكا نقطة على الزلمين اهتمام الناس دم بالغة اهتمام الناس إيه بتاع ميزاز النجارنا ومن الأمور المؤسفة بتاع ميزازنا بتاع ميزاز النجارنا أن كثير من النساء كبزات في توجه لا تعرف التاكم الزينة والتجمل رأسا ما سام رأسا ما ساقم التاكم إلا إذا أرادت كفلقة شنجي أن تخرج موتات من البيت كبيت وتغادر متلقى كهونة لحضور لمدنت مناسبة ما يهون قدائي يعني لما يسرق فروغرام من الشرال ويلم لقص لهون الشرال وإنه وزمر تجاك لهون الشرال لكن لدين فروغرام لي رأسان شك بك رأسان أسامر منهم التيرو يا سبحان الله ونحو ذلك أو اجتماع عندما يونا مستباسر كالا أو ما اجتماع ما يونا مستباسر كالا أو نحو ذلك يمي مثل نقرن بهون عند جانا نجيب إرافن تصمر وإرافن تستكاكر لك أما فيما يتعلق بحق الزوج جن أما نقر ما نقر جن فيما يتعلق يمي تلت لهون يتعجن يتعلق هنا بحق الزوج كبالغ يباي حق عند جانا تتنكم إذا دخل فاليو بيتك قبا فتلقاه السن تقنانيو السن تقنانيو اللي بثياب رسه بتام يقششه وبراحية غير طيبة لقد رمو بشتة تروب على هنا شتة بريو بيستجابة إذا ما ربيت بوالد شبت ليش سقط المدلج ليش أنا تسبك هكذا شو توت الكبة مراسو أنا تسمع مره ها عندك اللي جاي شبكة بس دوالس بوالد شبت ليش سقط كتشرلك سقط التوالي توالي بمية جوانب بس دوالس سقط كتشرلك بخلافي ما قلناه أول مدي مرابلنا وين البروغرام كان لس سرق بل لكسو وينهم قرر مثل ما تيجي بندى وينهم هذا تعرف الطوطة طرافهم تسبك هكذا جن بالوس بالو قال ما جنايت كسو قال ما تشوت كسو قال ما كمت لا يهم عيسى السباتم بل تشولش بقشاشولش شطان دزاير اللي يعني جمو شتا يشوت يعني يسكر كل شيء ما بيتهم نامن السوق تتكمل هي دمو بتام يازازن نجم الى وبشعر شعثين بتقول ده مصغرة يتبتها السنة هون شو عشان يتبتها السنة يعطس كاكل وين لمو يتبت ترس أقول ما له تبرارة يعني تقول يعني يعطس كاكل ما له بقى بس ده تقول أستا قاتونا جبال واقاتونا ليش يا سبحان الله هي بتعمل يعجز النجلنا وبصفات ببهاري تصده السم الزقونا السم التابة تقراري متهم ماله تسد سم الزغاو مالك عنها كراسة وتقطع من تقرت هنا من رغبة يسم في اللاقوت بزاق هنيتا راسا تستاستك لكن في اللي جدو مدماكم متمتاك هنا الصيف اللقات بزي هنيتا يسم في اللاقوت تقرتوا عليك يسم رغبة يسم في اللاقوت يسم في كرن تقرتوا عليك بل بتلاقي دقمو استاذ التوتا راسا عندما تسامر كاوك امرن يسمو إذا نجرنا يسمو من قرص ثاني فلقات الكبير ولا أي فلقة هي أنا قرص من جبار ثم يفاجئ هي بعد أمو بنتة ونبتها يعني نجرو بتام بنتة ونبتها أنها في كل مرة أن الصا كل جذي تريد تفلق علش أن تخرج موتات من البيت كبيت تخرج صوت علش بزينة رأسها بمسامم الصاقة في السوق في التون دم سيل لا تب راسا أنت سامر جن كبيت اللي تطلع ستر راسا أنت سامر هنا قدام عندي الدنيا ولا ندق على باب كونة تريد أن تخرج من البيت تخرج بزينة لا يحذى ولا بعشرها كبيت تطلع السوق كمتدرج يبلت هنا وإن دم السوق كونج والتاب بيت تطلع متدرج بس زينة هون السنة ما يأكلنا بل كأن ده السرين يرى فيه ما يأكل هنيتانه بأولا قام التكمته قلنا السنة قادة مستهدف مو ما شاء الله فأي رغبة يتن يوفر لأقو النصيان اللي بزيبه تالي تملو متمولا قلب قلبون هذا الزوج يزين بالن لبون لتمولو عالج ايه بال ايه نقسيان من اين قلبونه منو قلبو ميمولو هذا الزوج تجاه من هذه الصفات بزي بالصابة من سراو أقوية تجاه أقوية مالك إهين بهاري سايف مرم يسمى وأي حب بيتنيا وفتنتنيا وديتانه يقتنف جوانحه إن كان هذا شأنها معه بيتنيا وفتنه لبون ميمولو يسوقون دمو يميسكاكلو إن كان هذا شأنها إهي دمو كهون يساقو الداي معها كسوبة كبالك ستون عندما فلقت أتسكاكلن بزاو بالديني فانخوزا من كربو ستوت عددمو من تنال إراسا متاسامر كهونا إيه من إنيا يهون هبنا ميامتاو فقر يامتالوي بل يسوف في اللاغوت هل ميك أنسنا معلتنا وهذا إيه من دلائل كملك كتوشنو حمق المرأة يسيت موني النتمونا جل مونان كمياسين كنهينو وقل ذاتي أقلها يسوات انكل عددمو بتام تنش مونان كمياسايو عن بنيعهينو في تحقيق مرة قلت لي كمال الحياة الزوجية يهوة يتدار هوة كم يمولا هين دائم ولا كم يدد لمو من ينتوان جلبهان كم يسايو إهين عندنا وبهاريوان وتحقيق سموها ورفعتها وتحقيق مرقاقة سموهنا رفع عندنا رفع ما يتكفي على نقر مرتنا تحقيق مرقاقة يتدار هوة كف ما دلزل إهين لمرقاقة من أن يامشي من دزي متاركونا يعني نقر كفر التاركو ما يتشلم مرتنا موين مهنان جل مهنان كذين الرد على معتنا إضافة بتجمع ما يدقمو إلى ما تكون عليه كثير من النساء هي بتشار الله إضافة بتجمع ماري إلى ما تكون يمتهون هناك عليه بزين قلي كثير بذات من النساء كثير من عدم التواعية السم عالم الكثل يسون تزادن عالم الكبل الشيء عالم مالت والاستجابة يسون تجاكي عالم ملس وكثرة التبرم أي الثقل السن ما فزاد السن ما سقط أثمار التبرمات ثقل وإن دمو قد تلك يمتع ولفقة عندنا السن ما نادد السن ما سقط أثمار والتثقل والتشكي كذا دمو شكوى وإن دمو يقول السن دي هنا ان دي هنا قلوا ما ترد لي ما فزاد لي ان دينا بحر اللي باتشو بس يجب ماري مالك بما تواجه به الزوجة كبالوغا كم متقناني وإن دمو كبالوغا كم يمتع هنيتا سيزي قدالي شكوى تابزالك شكر تابزالك السن دي هنا بزي قباب لا تعطالك بس اما ايكم التارقو راسا باقدلشو يا تدار هو تلعي معلك السوق السكر بس اذكرا القربم ستوت انا قوادن يوغو ستيت سرق ستيت لكسو ستيت بل اندان دي دقمو انقدا سيمتا راسا تسامرالك بل انقداكو ولدي هون اتشلا رحمة تسمر الليش بيته تستكاكل الليش منامن قلنا السوق الليش لا يهمه بيته كفلق ذلك قشاشة يكاود كفلق ذلك يقول له بيته نيت نيه هو تنتهى مستكاكل الليش بما تواجهه به غيره بما تواجهه يعني في اللي فيتم التقوم هنا به بذا قدال غيره ليه لنسو فتجرب تامت الليش لبيتها لراسها بيت حياة هوة تعيسة يتزبرارك هوة نظام يطبق تذكر يال هنا يستكاك لهوة وحياة نكدة أي مدفوية هنا مالتنا وحياة متفككة يتلياية يتبتاتنا هوة متطمدة وراسوانك وتقول تونانك هي أسوا جانية عن نفسها وتقول هي جانية على نفسها براسوانك تونانك جانية من دمك جانية منك سؤال وتكون هي جناية على نفسها على نفسها جناية من دون راكم هل عندكم شيء دنبر مالك الله أعلم وتكون هي جناية من نفسها ما أدري علاقه ما أعرفه المهم تفلق بس مدفوع بهارين دالات وكثير لجت من الناس اليوم مالك دير إن اسم ربتي يا أخي كبال فوق أن لا ينبرا شوال ويقول يقول صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم إلى له كما في صحيح مسلم بس صحيح مسلم عندما تأو إمام مسلم أن نبرا مثل أنت ما إمام مسلم شو ما شو ما نبرا ما ورقة ثلاثة مسلم ما نش إمام مسلم ها نفس الشيء بورك القافلنا مسلم ما نحن إمام مسلم مشي تولدوا مشي موتوا أتنا قفلنا أنتنا طيب يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا يعني لا يفاجئه في الليل لماذا؟ طيب يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم مسلم بدقب حديث ناقروا من حديث جابر من يدالو إذا قدم كمتا أحدكم كنان توسع عندسو كمتا ليلا بعيد كمتا فلا يأتين عند متى أهله بيثبوش طروقا بنقة دائمة أباتشو بنقة دائمة أباتشو يعني طروقا مالك لا يفاجئ من السن يعني بنقة دائمة عند اللي فسخص فيه شيء وتعالى في صدر قتل يعني إيه الذي إن دادر كتبالنا في الليل بليت لماذا لم كتباله حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة أو الشعثة حتى كيهندرس تستحد تستكاكله استحداد مبالة وما سوقنه عند أنه قربه هنا نقف مثالي باون ساعات ترى يسأل الناس مين ما سوق جدو كاوش تعلو لما استند ملاش عينك معك يتفلق بس يعني أقارع لو نجر ما سوق جدا إلا باتن بوتا أنت كسوق جنو هي يعني جزء أنا جنو بزوم مغيبات يتدبك أنا كري هونان إذا كاب يعلو نجر يعني نجر ملاش فيلم وإذا نجر ما سوق جنو معك نو لذلكمو وتم تشيطة من تحتكات كنو إلى من بتابة ترونه الشعر تذا جورات إين ترد زندا لليد دينجس دايمود. أنا مس بالي يوكوتشي كمتر. أنا مستعد سومنجر كهيدا بتلاي. وسائل نجر اهتمام التارج بكم يعني بقى سكاي لا هي أصل بشري أونا الساعة راسا ما سامر اللبات أصل لمانه لا قالوا أنا عرلن دي فزام الشريعة نجر سلامياك دينقت السوق كما ليلا من قد كهيدا دينقت بريت دائما تعجالنا لمن يعني ما استكاكل اللبات نجر مستكاكل زندا ما أصل رسال جن أصلا الساعة لبالا دم تاخي لا لبالا راسا ما تستكاكل كهونا دينقت متام المتام من ميتمر لك نجر إلا مس هي نجد الكاكي ما ذكرت سلكان وهذا هي دمو فيه بوسطوا لفة كريمة للمرأة لفة ما يعني لطفة عند بيبارو دستي من نجر ما نسمع كريمة دستي من تلك نجر هون للمرأة لسيت وهو سوء أنه نجر ينبغي يتبقى أن تلقى مجري ما جيتها اللبات مجريتها اللبات زوجها يسوانبال بكمال نظافتها مرو بهونه نتهنا هيك هذه حديث من الرداو وين دمو دس من تكم من نغنيو لا تفا مالك دس من نجر من نغنيو تكم عندنا للمرأة للسيد وهو السوء انه نجر ينبغي يتفقان ان تلقى مجلايه ماليه زوجها كبالوا غا بكمال مرو نظافتها مرو بهونه نتهنا وحسن بطري هنا هيئتها هنيتها راسه تستكاكله طري هنا هنيتها هنانو ما جيت اللبات وجمال استعدادها وجمال طري هنا استعدادها مزقايت السلين لما تكبل مزقايت ملو هنا طري هنا مزقايت اللبات لها ولا سيما بتلي إذا كان كهوننو قادمة كمتا من غيبة كروك نجر كمتا يعني لو أنت وصلنا جدي تفتو كمتا أو من سفر كمنجر كمتا كمنجر كمتا بتلي السن بتا مهزستو نجر مارك على الباس السن ميسبو نجر راسة لمنجر على الباس لسن متقذوكو لراسو بلانو السن السلعي دسن للانو بيجي كده بيجوا وينه بيجامات وبرسول مت بربان تقبل متقبل ولا شيء عندهم متجزر لا تمش الصورة سندلونه بتعيد مو كمان كمان كمتة كذي حديث من الرب علنا فهذا هي دمو أمر نجرنا يطلب يتفلق مثلج هنا منها كسر استعدادا مزجاية وتهيئة راسا مسكا كلي حتى اسكندرس في ترتيب البيت هي راسا مزجاية لباسنن يعني لسوا وين دمو سونتا ما سام قنجومه بتشاكي هون ايه بتشارلم بل يبيتوان ترتيب يبيتوان سنسرات مرتب لاي مراسو ما استكاكر عن لبات بيتوان راسو بتوه نقر مرتب عن لبات شوف يا اخي الشريعة يستمر النقر تملك ستدارو كشريعة القرآن كان يسلسي تيلاوتان داتوس في ترتيب البيت بيت ما استكاكر لاي مرتب لاي مدردر لاي ايه هون اشرا اها وتحياتي يصوم ما استكاك الله كما جاء عندما التو عن أنو من المؤمنين عائشة كعائشة رضي الله تعالى عنها عندما التو عائشة رضي الله تعالى عنها ما نصمها مو نصمها ناك سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها ما نصمها ماشي موتك عائشة رضي الله تعالى عنها ما نصمها ماشي موتك مو نصمها ناك سؤال عائشة ما تحسن طيب ورقة ثانية شكوات ورقة ثانية ورقة ثانية ورقة ثانية ورقة ثانية انت أكيد ساحك الناجر كل صفو الشحر ورقة مصرية عائشة رضي الله تعالى عنها ما أنه إنها تحسن مسيح موثيت يا أبا تحسن يا عندي تركيا في المصري ما نبدل بس ما نقول لي أقوى شراء ماشي عائشة جوال لا ما تستفيد منك ها يمكر سؤاله هذا تحسن يمكر أسنه عائشة رضي الله تعالى عنها شكوندوش شكوندوش يمكر سؤاله عائشة مانيش أنا تحسن يما اللجنك أبا كان متاقب ترى عائشة ما نكذب عليك وأك عائشة فلان يبارا مهين مسلم وفج أبو ريرا مش اللي موسى قال لاتشو يسنك أوقاش يسنك قال لاتشو يكارا بابا ماشي أغنياش سيدج ماشي هتاف هتاف هلأي هنا ما يشعبك السديك اندوري سجيب معنى سامتلا لأني أفلق له مورس ما حتى أبو بكر الصديق رأس سمعنا إيه مترى سمعنا ملوسمو أبو بكر الصديق أرنا إيه كنيان أبو بكر الصديق ما نسمو رأسه ولدس أبو بكر ما نسمو أخي كنش عبد الله من عبد الله من لا أبو بكر الصديق مولى اسمه عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة إنما عبد الله بن عثمان بن عامر البراء أبو بكر الصديق مشيني ماذا أبو بكر ما نبدأ القاشان تفهمتين شو يعني سمو أبو بكر سمو راسه هي أبو بكر ما ترى سمونه يسو سم دمو عبد الله بن عثمان بن عامر وإنه متلمدو إن أبي قحافة إبدالا حياته إن أبي قحافة تبو متاوكا الشيء موتا مشينا بخصوص سجرة قوات الله يموتا ما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بخصوص سجرة قوات الله يموتا عائشة مشين مريفة هذا عائشة موتا أبو هريرة الصالي سبدو بعمت موتا هذا اللي قلت هذا السؤال عائشة كموتا تشبه هذا الصالي سبدو بعمت موتا أبو هريرة ما تتمنى أن أكون هذا هذا سنك الله النبي شيعة وشكر الناس عشان يفدموا لنا أنت من بلاد الدفاع متعرض والله سمع الله سمع الناقون عائشة يا أبو بكر لجنك هي موتة شدة مو بس تباسو سجرا قوات الليل بس تباسو سجرا قوات الليل أو بريرة لو يموتوا بس تبارتنا السؤال أي سبدو بعمتو موتا كأنه تشاتن بحديث بزو حديث بمزاق متوقع عائشة لك ما ترى اسمها كونيا مالنا كونيا أمو من؟ ما عبد الله عبد الله من بلج الله؟ يلاتي يوم ترى ما عبد الله تبارك الزبير بن عوام يبالو الصحابة السوء يا عائشة رضي الله تعالى عنها اهتنى جبا يسعنى اهتنى جبا كذا يالقم يتولى لوج عبد الله يبال مجمرة مدينة قبس يتولى لوج عبد الله عبد الله كذا لزان وبزاسم يتدراج أم عبد الله يتحبالج بثالك اندمت كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ثالث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده رسول الله عليه وسلم مدى من سفر كمنجد وقد برقد سترت شفيني نبدرة بقرام بمسترع لي لني هنا على سهوة لي يعني بهونا ببيت لاي بهوي مسكوت لاي شافينيو نبرارك بزاي لما تقولوا من نبرة فيها بزاء ستار لي لو بزاء مشافيني لاي تماثيل فوتو نبرة تماثيل يونا فوتو نبرة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم يعني المسكن وينهم يعني الستار يعني المشافين بتملكته بالجزي حتكه بجقونا قرارتونا تعالى وين دقمو يعني حتك مالك يعني نقرين بوجقو مورور مالك. وقال آل أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يداهون بخلق الله. أشد الناس بتام يمكتا يهون سوك سوكس عذابا بقتات يوم القيامة يوم القيامة الذين النسونات يداهون ميامساسروا بخلق الله باع الله بفترون جل. كذي حديث من الرداء تلك وتكمان بني فتو حرام هنون كذلك علماء من القرود كذي لا فتو حرام لأنه فهذا ما يدمو عندهم لا فتو حرام ما يدبان لفتو حرام يبتالا ياكوب برسول صلى الله عليه وسلم ينبرو بيجي مسرانا جلنو عن جنيه بيجي ولا مكاميران مسرانا أنا اللي فوتو حرام ترى الله شو قال لنا شو قلنا يا تجمعين حرام من لو حتى ما نيجي فوتو متانا صراط وراس كمان قصنا سوق عينها أقل في بوبا الراس كونا بجت نقوال شخربان رحمه الله تعالى عذاب الزفاف بين المصحف شو لين البيت القص أقل شيء فوتو لما تكفلك بيجو موبايلو ينقوال أدل من ليه لا أدل له إذن بيجو تتكبر ربتان بيجو سرتوتان إذن يعني كده بحديث متى صورة مبالغ فوتو عندنا ما نسمع ما بتان يا الله حمد الدنيا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يسلكوا علي بن أبي طالب لسامي عن دالو أني رسول الله عليه وسلم بلاتي نجل لكن دي فتوشن استفاد أفاش درسني تبالو ما تفاش مبالو طمس مبالو ما تفاش مبالو إني تفاو إيهم فتوكو هنا ستفوال وغير ذلك علموش ما سجام تعالى أقل شيء فتو حرامنو أي استقدم إلا لضرورة لا قدها كانوا استقدم لو مسألة متوقع لفاسورت إيه دمو شريعة وراسل شايل قاعدة له يعني عند النجاحات تيموت نجار مراسو مجب خاطئ لموت كدرس يعني نجار بلته يوتكم ماذا أنت شلاله وكذلك فتوهم يعني مثنات من نفاق يسفكدم عندك مو مكراتنا ينبت عندنا فتوه فيسبوك النام ناملا من التفونه زاري جست كم تعلش فتوان ثانية سنة للتفاني كسر جبانا لايك شير ونعبروا الثلاثة فباتات والله مستعان اللهم فات على البنون دموسي والله في الذي متبقى النجاة تلقنا جرنا إياينا لهم دمو مكرا يبزانو فتنا يبزانو مهيرو فتوان تلتفالي كار عندو كلا جمرنا ويني آينو إلان عندو دمو كفي متانا كاين في جمران كتغرا مجمرا لبريك تلكرات الثلاثة فباتات يعتفق جل الله سونا تزيول اللهم فرتا يراسوان ستر الله بستات نكون جنان مدبك على البنون من أي من أقول لي من أرجو نجارنا حتى لما وصلت سلك أنه بسكت كل الناس إين كن جنا ستو ما نو إين كن جنا ما فتشل من الله بس متى كل الناس والله وبالله وتالله في تعالى إلّا تبات تل تبات بنور فتوان ستلك قالك هذا الله ستات النعمة لما تمتقنهم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم وكتب له بنا يوم القيامة وتنسايك أنت تتيك الله شو الله ستات يتقاه له يا الله من سنين صلى الله عليه وسلم ثلاثة لك أن بتأم تربو كميثة شوي أو بكر الصديق أن عمر موتو صلى الله عليه وسلم تقول لهم توت على شوي سيبال رابنا وصحنا كذا رسول الله عليه وسلم أن أنت يوتانا كنا يمتبي توت لك كذا يهدي ونبيقبون ونقبل ثم يسرى كذا اللغة المنانو اتشين آيانا فاوز ثم نسألون يوم عن النعيم إيه ده تريك الله كذا يبلغون من النبي تقال كن جنة إيه كن جنة الله تتوشعل الله انصريبت يسوش فتناتين هوني لسوش تهون اقل متوني هوني لبارش أمري لبارش راشن أسكاكي الله المفرات على الدن بتلاقي إيه تتشاكي معتنا. قالت كذاب هلا رسول الله عليه وسلم إهين ستار إهين مقالجان كان سطبع لك ورطبع لك فجعلناه ودربناه وسالة عن انتراس أو وسالتين إذن هنا التنتراس يعني يا مبسن كذاب كما سوى الله كان فاتبه هلا قلبت السيونا فطبع ما يتعيب ببوت علي ما دردت شامجة وسالة دردته إذن مكدام على اسمه تراس واو سالتهم عندهم ولدتهم تراثم قد يحدث من الرد لماذا وضعت هذا القرام اتشي عائشة رضي الله تعالى عنها الناتج لمن دنو وضعت اسكمتك يا درجه هذا القرام ايه اي الستار ايه المدرجه لمن درجت لمن كتبها لانها اصلا ارادت فلقالك اذا دخل صلى الله عليه وسلم يا الله احمد الثاني صلى الله عليه وسلم كجبوا الى البيت ودى بيت يجدوا ان يغنينا فيه بذو شيئا عند نجر من التحسين كم يامر نجر طرو نجر ما او رسول الله عليه وسلم الصوت تعالى ما بقنا الا من كان درجوبات شوف رسول الله عليه وسلم أستاذ ستارون ما دقون على إنكار درقوا بات إنكار درقوا من دلنا فتوهن فتوهن لمن أدرش نعلوا أسنجي ستار لما أدرش بلات تكوت تعتم لمن أشد الناس عذابا يعلق سلفصوا نعروا بالزادة يعني ستار ما دقون دل إنكار على درقوا بات إيه ده من الرجال عند لا إيه سنة من رش خذي حديث من الرجال سنة من دلنا إيه يوم سار إيه نقص سنة نقول سنة جر مرة من دلوا هي ثم باين لنا يونا نكر إيه السنة من السنة من دلنا السنة ما هو هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول بنقد دراسه والصلاة عند يارو كتب على كذا سنة نزلا أو فعل وإنما كتكباراته عند فاهمة الرسول اللي أدرقوا عند أدرقوا من الكهونة استعشنا يتو إيه السنة هنا أو تقرير عيتو زم كانوا وإنما كان رجاك الزاقة إن كان يدرقوا فتو ومونجي سابيتان ما سامر إن كان على درقوا فاتن إذن كذي من نوزو آن دميس مهونة اللبات بيتان ما سامر على اللبات بتلي باراك وروف سمتا إيه لزينو كذلزامي لالو لأنها أصلا أرادت فلقش إذا دخل صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم كجبا كما دخل كجبا إلى البيت ولا بيت يجدون دي أغنينو فيه بذو شيئا عند نقر من التحسين كترو دسي من نقر أو هيئة كهونيتا في البيت وبيت نفسي براس بيت لك وفي المرأة نفسها فسيطة العلم بيتان سيطان بيتان راسان أسامرا قنجة درقا بالا مكبر على اللبات بالا مكبر على اللبات فنستفيد ونتكلم عنه من هذا الحديث كذي حديث فائدة تكلم وهي السوء أن المرأة سيط لك ينبغي كالشيء طبقا أن تهيئ ما استكاكل على اللبات ما زدائت على اللبات البيت بيت وترتيبه بيت النن بيت ما استكاكل ترتيب مدرج مرتب وأن تحسن ما سامر على اللبات إعداده السن ما استكاكل لي وهيئته السن ما سامر لينا كما ينبغي إن لم يتبقى لها نفسها إعدادها ما استكاكل مرتب لا وإنما نفسها راسها الإعداد التام الكامل تروي هنا ملوي هنا ما استكاكل على اللبات لا راسها وتحسن ما سامر على اللبات استقبال زوجها بالوان ستتكبل من استقبال مكبل زوجها بالوان بالوان ستتكبل من السلم بطولة مكبل على اللبات فهذه إيه كلها هلم من الصفات كبهرينو التي جاءت مدت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم برسالة حديث مدت للمرأة لسيد والزوجة الصالحة لا ترو بالم إذن ترو مستم من مهنا اللبات عندك مهنا اللبات كذي حريث أن الرد علينا على ومن ذلك اللي قالوا بهذه الماري مدتو يعني كذي الصاب من عموان من مالك عند اللبات عند مو كسيد ليش بهاري من مولد اللبات يمتعوا أيضا بتجماري ما جاء يمتعنوا في المعجم الأوسط المعجم الأوسط مبال متعفى له يرسل الله حديثني سببتنا إمامه شيخه الأوسط الأكبر الصغير الوسيط مبال له تلك إيه أوسط ما نتعتلينيانه للطبراني طبراني مبال شيخ دمه له استاتشو سماتشو ما نترف نياك سؤال سمعتوا سليمان بن أحمد بن أيوب يبال عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الخراساني الشامي سليمان بن أحمد بن أيوب الخراساني الشامي الطبراني يبال عنه يموت بك بصوص مطلس الساعة هجرة أقوات الليل بصوص مطلس الساعة هجرة أقوات الليل من حديث أنس بن مالك باح أنس بن مالك حديث إمام الطبراني بدأ قبل حديث مالتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيان صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيان صلى الله عليه وسلم الحمد لله بلال رحمك الله. عندك ذي وانا السلف عند كل طالب شي ناقر اتقب عندي سو يا يعني اتصال انا الحمد لله على العالم من طلب من ادرو الشارع حديث ما تمر اذا اتصى احدكم امران عنده قال وانت فحمد الله فشمته منه الحمد لله قال يرحم كل مس قال لس اتلو ايه بحديث متوال من بيدك شارع الشارع اتقب عندي اتصى الحمد لله بل اندايلو حديث راسه اللي قال لي متى قال انت كما تقدم يعني يرحمك الله من بلدك الشارع زم السجن شويه عندي هذا الرجل عندي ما هذا الرجل انت يا الله باري يا له عبيد سيد عند فكاس نفسه من درنا يلو له الحمد لله من يسير يرحمك الله ريس فالي بزانو عند سو أن متسلكون بذي من جر مستقب وين دمو ما تيك ماتي قال رحمه الله كذا من قالوا يعني يا الله حميتين يا صلى الله عليه وسلم تناقروا أنا اسمي مالك بور متوقع أي تلك صحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل قاين أبدا رسول الله عليه وسلم دعاء درد لك الله حكم بسطورنا بزور يوش بسطور بزور يلج لج عيسو نيموتو مش نيموتو أنا اسمنا مالك رضي الله تعالى رسول الله عليه وسلم سيمته ادميه وسنتنبر أرسل التباب مش نيموتو بغيت أنا أصوص سجل قوات الله نيموتو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا لا فذليل أبو طفيل مباز صحابه لمتو أثر يموته عامل أبو طفيل مباز صحابه كسر شبار يموته لمتو أثر جاقوات الله يموته أبو طفيل كسر أبو شل مجاوش يموت مباز إنه صحابه أبو طفيل مباز صحابه أنا سنو مالك بذن أصوص يموته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة يا الله أحمد التنية صلى الله عليه وسلم منالو ألا أخبركم من قراتوني بنسائكم لأن أنت زيت الشاشن في الجنة بجنة زيت الجيل يجنة زيت الشاشن من قراتون يا الله أحمد التنية صلى الله عليه وسلم يعني الزوجة يعني شيخ سينال يعني تفلقبت الزوجة النس التي صارت يهونك يتجنيت أهلا بالبيت ومهيئة لتزجاجك من دمه لأن تكون بالتون زندا من أهل الجنة جنة بالتون بصفاتها الحميدة وخلالها المباركة بصفاتها ببارئة الحميدة يتمتقني هنا وخلالها بهني طالي المباركة يتبارك هنا إذن يسيت الجوية وهي جنة سيتي تبارك مانت إهن دمو ما يتعلبن إهن بهاري ما سيتو كمياز يعلباتو أصلا مواقم يعلباتو ያስጠንቃቸው ሚያሳስባቸው እንጂ ጓደኛዬ ምን ገዛች ምን ለበሰች አከሌ ሰርግ ላይ ምን ተዘጋጀ ምን ይዘጋጅ ይሄን አለ ማሳሰብ ያለበት እሷ መጨነቅ ያለበት ባለኝ ያስደስተው ነገር ምንድነው ይሄን መጨነቅ ያለበት قال يا الله حمدتني كل ودود ولود كل يهونك تيتنش كلهم يهونك ودود يتوددك بدأ متودد ولود متولد الزقاش يقول ما تعباته متولد والله مستحيل عندك ولدك بهالا ولدك عندك مثلا ما نسيب بعد سيب بيت أفعل الدنيا يمن هي الله والله مستعان تكنولوجيا مراسو يقبل أشاتهم يمتكموت النجر ويمتكموت نيتا هلو يبلا شاتفان إن شاء الله هي الله تعالى ماتا حقوق الأولاد من الرؤوس لا إنا يوالن بار الله فكاد يلجو تحق بن ياري الله من دهونا بزالة سلسيتي من كرة بزالة إذا سيف مونا اللبات بدا متوودد أنت لجمو تلقو نجر أنت مورد لله ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب يعني نجروا أنت مورسيهون أن تحب أنت مورسيهون مورده هنا أنتي بارش لا يتودر شو مونا لب شيء أنتي تم تودي مونا لب بشه إذن ودود متام تودر هو أنتي يا سبحان الله ولود متام تودر إذا غضبت كتكوتاش أو أسيا إليها الشارع مدفونة كدر سبات أو غضب زوجها وإذا مباركة كتكوتا قالت تتلالج هذه يدي هي يعني إجنا في يدك بأنت وجستنا لا أقتحل الانكسات أسم الهدم بغمد حتى فرضاه أني كذيبو تالي الانكسات أسم أين مراسو الجسلم أنت اسكتو الدودر كان ناربتشو كتنادد إجوني جاو يكبتار قلي أنت فات كتاون الرجالة مقراسا اسكتو الدرس الانكسات أسم مارسم سيرو سيتنش يا جنة سيتال يا الله حمد التنيا صلى الله عليه وسلم أي لا أغمدو الجسلم عيني عينوشين ولا أهنئ بنوم لنكلف مراسين على الزجاجم ولا تقر لي بزينا قال لا ترى ذاتهم عين يعني عين حتى فرض عني كنيسة تود بسمع أوني قال له تكأراني الله مستخ ومن المؤسفة من ميزات النجر أن بعض النساء عندن في توج لا تبالي من ما أهتنكاتهم أتتنكم أي نامة عندك بتنيا زوجها يسوابان الليلة لليت عند لليت واثنتين ولت لليت والثلاثة ثلاثة والعشرة السلقان والشهرة عند ورر وهو مغضب أصبك يتقطع عندك بتنيا ولتك ثلاثة السلقان عند ورر بتنيا لا تبالي منين بنت إلا يرسل الله حديثا مخالفة يدرجتنا كجنة فج عندتون رأسا يدرجتنا من عجبه بيكوتا تقطع من عم بلا من زين من عجبه لو بيكوتا لا رأسه من عم ترى وكأن الأمر أنه نكر لا يعينها الصمد مهتم نكاتي هنا ولا كأنها تتلقى الله عنده صوت التسبب نكر ولس بارة قطة ثانية فيهيت سكوي ولا كأنها الشأن ده نشنو تلقى فالله ذن لما تقرأي رأسها من تدرقه سبحانه وتعالى ويحاسبها الله الصان حساب لما يدرقه استبعنا لك الذي متونه على هذا الأمور بذي قد دالي وعلى هذه الأعمال بذي سرالي الله قنا إذا يكاته نزيل بحديثي مدال قنا ورفيلة في تاتشني مدال هنا بذي من تدرقه سيد نرى العينك جنو السارجنك يرغم هذا الصان بارا متسقط الطاقه هنا يمتان اذا هي بهاري كذي كاونس كون يا رب علي من الردوه من دنو باتكالاي سيت ليج يبالوان بالو علي ما زج يلبات النجر بالوان ما يزفس النجر لباس مسالبات الصان اسو ما يزفسو النجر مسرات علبت ايهن اسكون يا رانو بدي زورا اسكون يا لببني يالو معناتني طيب ومن صفات المرأة الصالحة مثل ما يدقمون يتيت ليج ترو بهاري ما جاء متانو في سنن البيحقي بإمام البيحقي بدقبو متافز سنن البيحقي مبال متافال إمام البيحقي مبالو السم تلق إيمانو تلق شيخو سناشو كم يتاوقوناشو سما سميعتان إمام البيحقي ماك سؤال سماچو ابو بكر متلا سماچو سيون مولو سماچو احمد بن الحسن يبارال احمد بن الحسين ابن علي يبارالو يموتبت ب 458 هجري قاطر لاي نو كلك شيخناچو يميتاوقو بدمو امام الشافعي مذهب النبر ميكتلوت بزو امام الشافعي مذهب اتناكو نبر يتناجروت ساش مصاف على السنن دي حق يبارالاچو الى مصاف دغمو على كلك مصاف تلقوا مطافاتكم كسنون وجعان لمتاوقوا بتالة الإيمان لا أيوة شعب الإيمان شعب الإيمان يبال بزو تلقوا مطافا لا شو بزو بجلد إيهم يمتاوقوا بتالة عن أبي أدينة الصدفي أن رسول عليه الصحابة سمنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساءك خير نسائكم كنانت بلاجو مسيتوش ما ناتو الودودة الولود بتام يوددون يمولدو المتهايات المواسية إن قنا ورفيت ما تعبت عن بال جل الزروة مثلي إذا اتقين الله الله انكفروا عند ما متعلم الودود والولود المواتية المواصية من دون متعبت عن الله انكفروا وشر نسائكم إن أنت متفتت تشاشدكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل غراب الأعصم فانظر تمل كثسي إلى هذه الصفات ورزين البهاري الزول الزول في بسيط لج الصالحة دجه رج من دنو أي بهاري ترون واسم اسفو عند مجمروا الودود ودود تبارك صفانا بهارينا وهذه الصفة إهن يو بهاري كريمة وخلة حميدة وهذه الصفة إهن يو بهاري كريمة كس على بهارينا وخلة نزارمو بهاري هونونا حميدة يتمسجنا في المرأة بسيتلك الصالحة بدد يون السيتلك الزوجة المباركة الودود أي المتصفة بالود وحسن التودد ودود من بعد تفلق بعد المتصفة عراس عليه تلافتك بالودي بوديت عليه مورد لي وحسن التودد لما دم تري هنا مورد لي مالتنا وحق الناس بذلك الزوج وحق الناس بزي قد عليهم مورد من اللبات مورد من اللبات بزي قد علي الزوج بالنا وأن تحسن ما تامر اللبات التودد مودد إليه ورسوله وأن تخطب ماجنت اللبات عند مكتب اللبات مشاعره يسون من النوم يسون هنيتا وعطافته يسون دم عطاف مالك راس زك ماذا عند مدسة نجمة بعربي يوم ما تنو بكمالتها اللطيفة مربه نو تلبته مالك راس زك ماذا ملف على اسمه وألفاظها بقالة وشاء العذبة يعني سون مصر هنا سوني مثل قال ما تكمل نبات فعل هذا عندي دقبة أنت من دنا من أمس يوم ويني يني كنتو يني حب يني وديتا حبيبي من أمس ما أعرف إذا دارس ما أعرفنا جالس أفكر دلعت بوين با واندكو هو ويني يني كنتو عند مثله بعد هذا نسوي يبن نتكذب يبن نتكلم ما تكمل نبات وألفاظ العذبة يمثل أفاجه هنا قالت وشك يني كنتو يني ما يني ولا لا وغير ذلك يعني هي دمو أصلا من يعني ندوتشوف النصر كان يبرجع بطار كيف لم يوضط من ناقه يعني قالت انجل فبارا لي متكما لبا حتى عندما نشو بارا لي دنتا يلاتو انجل عبر من مولدوش من عمكالو حتى انا قال حتى انا من ناقه قول لي قادرين وشاهدين قادرين رأسو متروا الفاظ الله وينيني حبيبتي من عمتو عرسال انا اندني ايه النجل لسه متكما لبا اتنملا لا بقول بتتكلم الشالات يني حبيبي يني كونجو يني وررا أنا الأندين ولا منام بلا أي كارش متكلم على بس أنت هو ده زندامس وحسن توددها له في معاملتها وكذلك ما استكاك على بس ترو مولبة تود الشال ثم توددت له للسوق في معاملة كسرات تجني يعني معاملة كسرات مجبايت عند مو كسرات تتكمل تود عليه وفي مجهرها كوس تيمدنا ويهديها كروني تعالى بل يقولوا توداج مونا اللبات فالتودد مورر مبالو يقول يهونا بالكلال بنقدر من القرآن سامرا حتى بالكتا راسو حبيبات الكتا يقول شديد للسبت الذي يقول الله عمدان يامت وان عيزوك الله كل ستنال يامت الذي مونا اللبات معك اللبات ويقول بالهيئة بهميتا اللبات صنع سامرا يستال عمدان إراسنا سامرا مذكرب ويقول بالمذهب كوتي متين قبل يهون الشلال ويكون بالعمل بتدوار يهون الشلال من صعبنا هذا سلام بالسلام وسلام لا يهون الشلال ويكون بالخلق بتدوار يهون الشلال والثاني يبدأ المو الولود يتبعه المو أي كثيرة الإنجاب أي كثيرة الإنجاب ويوم يتفلق بس كثيرة بزو الإنجاب بزو متولد معك الولود مثال وهي الصعب صفة بهارين حميلة متوددة في المرأة بسيتلي سيتلي يمت بزو متولد مالت بزو يتودد بحرين هي أصلا شراء راس النار يكسب كثنان يعني ساسانا وهي في مرأة وهي أجسام من خير النساء كتروس لك متبالو عن دنيا بتام تولد بيت يا أونو ولد كولد بوالا بقى لدونا انتنا إذا أمي متعفتنا الله يمتتا متنتن يعني دمو عند مكرا متعبنا. وإذا كانت كونة المرأة سيث مبتلئة يتفتنش كهونة بعلة بهونة شجر كتفتن علة ما تقدروا ما تقول إمي أقول لنا جار علة عسلو بشتانو من يتفلق بصر إمي أقول لنا جار مرض أو مرض يوم بشتا فهذا هي قداي أمر لا يدرها لما استعلي إن يوم بزيته يمتول سنن يعني قديته بزو متول ما لفعش نعلم قلنا مستعلي أن ده تول إمي أدركت عن ده بشتا كاللبات عندنا شجروش كالبا لمستعلي أصنع الله يا ستاتك هنا وإن دقم عن الكوريش بوحالة تتكلمها ببراسو والتا بطعم بشتا كالبا فلي بوالي عن نجر أدقى ميدر سباتك هنا إتشي تروز ميسنا أنلم إنيا تروز ميسنا أنلم تروز من الألم إنيا قلنا هي من كالك كله مشينو مورد يتشالج مورد يتشالج ونبلع تعطى متابدا كورا ندين ندين متركون إيه فضل أتاقينون قلنا ببشتا مكنا دمو كونا إيه فضل صلاة مرتاتا لذلك وإن كانت المرأة كونت مبتلية في تفتنج بعلة بعند أسان يمي أقول لنجر أو مرض ببوشتها فهذا إيه أمر قدانه لا يدر أسان يقول لكم لأنه نقره ليس أمرا قصرت فيه أن يسمى إيه قدانك ليس عدلم أمرا قدان قصر أسان يقول لك شنك عدلم بزا قداني مالتنا أو ساعة وإن دمو يتواضع الشبت إنهم يروا الشبت عدلم فيه أسان في خلالها السنقل لما قدر الشيطر على أشبت نقل على فلا يحاسبها فلا يحاسبه الله الله الصانع اتفاد ثباتم على ذلك بدان قلعي ولا يدرها الصانع مقولاتم ذلك يا ولا يتنافى وإنما عقالتم ذلك يا مع صلاحية تلوك مونادا عقالتم يا بشتا بشتا كان لبات بزا بشتا بزور يشمع تولكو هنا لما نقول لشن بلا يندرجان يجن السيتن كمهون أتتكلك تلم قلبة تككل براس وعج يعني اقر متامت اكو هنا يعني اقر على ما زدر متوارد كون هي يزدانيون كتورس يشمعون أتونا معرفة أما نقر قل إذا كانت كونت هي أسوا ولودا بدا متولد هنا ولكنها نقر قل تمنع الولو الأولاد لجوش متكلك الكهونة يعني ثلاثة يوم سايا يوم يتكلم ثلاثة من هذا ما كلاك يا نجر هذا والله المستعان وتقطع متقورت هنا الإنجاب مرقز مرقز إنجاب مرقز وتقع متقورت هنا في قطعه السبب مقرد له فهذا إيه فيه مستوال ضرر قدات عليها براصلين قداتان وقد قال صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم بلوان تزوجوا الودود الولود يا الله من التنيا منه أقبوا الودود توداجه هنا تمثل فكر يا الله تم فقط فكر مباري هنا معنا ونيا منه قنجي تلان تلقاتوا مصدروا من فقر منه أجل الله فكر منه قال كم من القوش بأن فلك فكر كمله فكر من دنه بهن عند ذلك ولي تبالو وديتا يتنيا هنا تكتلني هنا شرعني هنا الله تذكر الله تبارك لك كالسوكا تقرأ انت كالسوكا بمتكامتا كالسوكا بمنوراتا من يمتا من دمنا مكرارة بديتا ايه يتفلق اما يعني يفقون على الملكاتي تزوجوا اقبوا الودودة الولودة بتام التوردوان مثل اقبوا له اجاك النساء الولودة بتام اندن دم التورن بيش من نارا اسم السوكا لأقبات نار تزوجوا اقبوا يتبارك إيش اللي بدأ من دم التوال ده يتم ناتل وين بوزا قباش نقول يعني أقول تاي فتاش وين دم بوزا جو شالة تعبوا ما أسمع ها ما نمسأل شو ها بس هو شو ما يفتح إيه حناجر إيش اللي بيرت لما استعري الناسوا الناسوا تنتظر جو شالة بوزا توال دالو شوي آياتوا أكستوا أهتوا أنا دي بوزا زور عرور ما يسمع أنا دي ما يسمع يتقبل لمن فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة يا الله أحمد السنة صلى الله عليه وسلم قالوا أقبوا توداجون الشمسن بزوم التوليون الشمسن እኔኮ ሙካዚም በእናንተኮ ብዙ አለኝ ይላል يوم القيامه بكم بنانته الامم الامم حزبوتين يوم القيامه يوم القيامه اذا مندنو يا الله رحمتني صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامه بيني قران እኔኮ ብዙ حزبዎች አሉኝ እኔ ተከታዮች አሉ ይላል ይሄ ደግሞ መቼ ነው እኛ ከወለድነው ካሎንስ حتى رسول الله عليه وسلم قال اننا ما لا الله ما سنتي فالذي ينبغي كتاكال اخرجه احمد من حديث انس وصححه الالباني لا الالباني ما ناتو احمد بعرفه نذكرواچو الله امام احمد امام احمد نذكرواچو ها امام احمد امام احمد مشي تولد ومشي موت ها امام احمد ما ناتو تذكرتوا احمد اتناقركم بزيد اسئله اتناقركم انا بزيد اسئله اتناقركم ارجعني انا شو تو تملش كتابن كاجيني اسمك كاجينيت انت تناقركم انا ما اقا طيب اتناقركم كم كتاب تعيش اخرجه امام احمد من مدسو سماك قالنا قال فالوني ربنا مستعله بس يوم الله شو امام احمد ما سماك احمد انه محمد بن حنبل تعالى احمد انه محمد بن حنبل الشيباني يتولدوا بس 164 يموتوا بس يا 340 امام احمد يمتاوقوا بتلقوا مصافاتهم المسند يبقى المسند ايه هي رسول الله عليه السلام حديث يسبسبوا بث مصافنا بوص يمكنيو يا حديث بذات سنتنا 30 يرسل صلى الله عليه السلام حديث يسبسبوا بث يعني امام احمد 1000 حديث نبر يحفظ قال فهمت عند مليون حديث نبر يحفظ يا الله احمد يا امام احمد ما الساعه متوقع تلقوا مصافاته قال المسند يبقى فلانتنا من نبر الخاصي السنن يبقى مصافا له بيجاتوا قال له السنن التلاورم سر السنن ها السنن يبقى له مندنا ما هي مصافنا بيتنيو نتا يزجاجه مصافنا انت تشاتش سنن ميبالو بيتنيا هونيتا يزجاجه مصافنا ماكن لا سنن ميبالو لا سنن جمع سنن ما جمع سنن كنا مثال هي سنن النسائي سنن ماجه سنن الترمذي سنن ابي داود سنن يتفلقبت يا قمامته حريصون يدردروبت منكر ما هنا منكرنا يقول انتنا الجامعة الانفسي لان يستمون تنين السنة يبقى الرئيس عنه يرسل الله عليه وسلم حديث انديك تسبب السبب يقول ماذا رافي شعلا عند كورسنا عند سنة يستمون يستمون اذا سيقول يعني صلى يقول ياسم لما تسوى صلى مقدمة لذي تنفس نجر تنين السنة ينبقى رئيسه ويبقى المسلم على مستنى ساتشو ذا ماذا اذا يمسلون نعدامته بعد جوصل يرسل الله عليه وسلم حديث هكما عمد اخ قال له قالت خلاص خصوصاً من الدامتو يوصل الله حديث الزورة عليه تكمده وين بقمو السورة كالي الله 40 نوية فاستمر وين تنك لكو المسخين واسطاب دلائي من عمل فلقونا الدامتو 40 نوية شرح كما دقي بسيط مجمر علي عندنا مجدوش السيطة كذاوس عند رئيس عند فاسمور يا الرابط ان بيت يرسل الله عليه وسلم حديث تسبه السبه امين الزورة عليه ورسال 40 نوية شرح كالك عمك ورمس አንደኛው ክላስ እንደም ሁለተኛው ሶስተኛው ላይ ማለት ከዛው ሶስተኛው ላይ አላ አንደኛው አይደለም አንደኛውም ያወራውበት አስተዋሳለው ስለምን ايوه المبادئ العشر والتجاوز ሁለተኛው ትልሚን ሱና ከሁለት ሰው አንደኛው ምንም ሱና አይደለም ታም ይሄ ሙስሊም ይባለ ባጭሩ መጻፍ አቀማመጡ የተቀመጠ አቀማመ ሙስሊም ይባለ መጻፍ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስን የሚያስቀምጠው ግን ተደግሞ አለ ግን ያስከን ይደረደረበት ሁኔታ በሰሃቦች ስም ነው ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ العشر مبشر بالجنه ያው ተምሳሌ አቡበከር ይላል كذا أبو بكر حديث شو كل سرصوبة عند أبو تاسك المتال مسند أبو بكر الأول فما كان تقدم عمر إلان سمو الانتفال وما إذا كان حديث كل سوية إذا رسوه اللي سبب سمنا يسك المتال كذا عثمان إلان يا عثمان حديث كل سرصوبة عند أبو تاسك المتال كذا علي إلان إذا إيه من إبالة مسند إبالة مسند إن صلى الله حديثا بس حابو السم سرصوبة كاسك المتال إيه من إبالة مسند إبالة المعجم لنا المسند مبال يا حديث كلامه الجنان يعني يصار الربان مثال المعجم الوسيط لكم قدم المعجم مبال يسكمته بس حاوتش يعني بالعشر مبشرين بالجنة كهون بس ما تشوف بحرفنا ألف سمو الرسال أو بكر قال ألف لا مجن يسم كونه بألف مجمع كذا ألف باتا يا نهيدا جن مسند مبال ومتاف جن السوية حروفه كين فدروتشو أرلم يتاثبه يفسروا يتحاول كان لا تشون بلاج الناس بوت على مستري بعشان وشين بالجنة جمرة كذاه البدر إجال أهل المحاجرين أنصارية يردوا ما تكمتها تلقوا مطافي ميتاوك ومسند عندنا وإمام أحمدنا ولدتنا مسند أبو داود أبو داود الطيالي في البلال أبو داود الطيالي في البلال السمي متبت وبولة متعرات تجاه قوية الله ينو إهم تلك مطافا له السوب وزوم حريفي اللهم كان بتان تلقوا ميتاوكو مسند إمام أحمد أهون وده همسة هلت مجلد متاكتم لك دور رسالة همسة هلت أهون قبي على أهل إزاق ولكن من أنت ذنب رزاني على أهل إمام أحمد يستاجوان لن يتم يستاجوان لن يوم شيخاتو ما ناشا إمام أحمد وان لن يوم يستاجو شيخ إمام الشافعي ناشا يستاجوان لن يتماري ما ناشا أبو داود البخاري ومسلم فايز النتال لهم على سلسانة يا إمام الشافعي وان من يا شيخ ما نسو ها إمام إمام مالك نسو إيه نقدر يقرأ شو زنبلو كوالا من الذي من ناقروا نصافه وهذا يقرأ شوالا إذن إمام أحمد بعد شو رهين وسماتشو يميتاوك باتشو متأخانا يمسلم يبان متأخانا شو لكي متأخدمو فدائر الصحابة يبان متأخانا فدائر الصحابة فدائر الصحابة يبان متأخانا ليلن يوم متأخي يميتاوك بددمو العلل يبان متأخانا العلل ليلن يوم يتاوك بات متأخدمو تنشى باقي دالي من دنو أصول السنة أصول السنة ليلن يوم متأخي يميتاوك بددمو من دنو الرد على الزنادقة والجهمية الرد على الزنادقة والجهمية طيب إمام أحمد ما يذكر إمامه وصحاه صحيح بلوتال على الألبان إمام الألبان ما أنه ما تموت بزمناتش المقيت لك شيخ نبرو إمامه هو شيخ العلامة المحدث في هذا العصر ما نسمعته نصدق إلى شر بس يسوي شيء لهم اللي يناقروا الباني الباني وصحوا الباني أخرجه فلان وصحوا الباني وضعفه إلى أنه خطوة تدمت ومتعف لا يزدرس انت بوتها لي صحاه وصحاه لمثاله فهنا هذا تملسوا حياة سبس تلاي حياة سبس تلاي وصحاه شيخ الألباني في صحيحه من أمره حياة سبس تلاي من دزايلة دوزو وطاريلة حياة سبس تلاي ألباني ألباني ألباني ما أنا ألباني حياة سبس تلاي شيخ الباري ما منا شو رشاكل ها ماشي موتو أفضل طيب نعم دمنا يعني بارا بني أخلق بهجرة شيخ الباني سمعت شو محمد ابن ناصر الدين ابن نوح الألباني الشعيبي بارا لا الأرنوطي مو شعيب الأرنوطي بارا الألباني مبالو أسوأ قراته ألبانيانو المانية بنزينيا من بين بالك بنزينيا من بين عقروس بنزينيا من البانيا من بين البانيا ايو البانيا كذا اقر ميمتت ورشان كذا يستدروا يموت دقمو عند شي عرات مسو ماشي هيا سنت عند شارف متو حيا جواب الله يموت عند شارف متو حيا إجابة الله ابن عثيمين مش يموتوا عند شارف عند عند شارف متو حيا عند شيخ الباني متوقع بتلالك مطافوش منه يمدك سليني عنه صوص مطافوش احسنت كيف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مطاف الله شو ممكرات شو مطاف ايه مطافا نقول الصلاة ممار على الله شيء مطاف ايه اسم الصلاة من المطاف صوص درجة الله صوص درجة الله عندن يو اصلو صفة الصلاة من المطاف الله شو صوص مجلد فزاوس تتكو حديثة شو هلو تخريده قبة يعني ما نتكبه ونديته لنه لا ربة مطاف عندن هذا دمو تلخيص على الله يا ساتر لا خذ مختصر على أدري على فزا يا مختصر دمو صوي بن داني تاوقه وانا شيخنا شيخ محمد انه عمر انه سالم البازمون شرح هذا بقوت متعف بلهم كلمو انه شيخ سليمان الرحيلي شرح هذا بقوت متعفنا بلهم بزور المشايخ شون يستمر يعبك انه صفة الصلاة كتبان اجروا متاوقه كذا دمو يدلق تلخيص على الله بطام يادرك بطام تشي متاكل بقى ندعو بيشان يكتبت عندي هذا الكلام عندي هذا الكلام بقول بتشاني تكتب بس إيه من أصلاً بقول إيه لا مزاح متوقع بشيخ الباني قال الواو الغليل نعم السيف يوم متأخر تخرج هذا الرقم يا حنابلة متأخر له يونك حنابلش يعني مرجع ثقة حنابلة من مارو سويج عندما ملشة متكلم بس متأخر له يا مضاف السمنة الرقو تخريه الرقو إذا سألوا حديثه شو درجات شو تناكر يواو الغليل سمت مجلدنا كذا ليلة مضافة شوص سلسلة الصحيحة هي لم ودى سمت مجلد الصحيحة ودى أسرع منا منه إنه قال له أرنقاليو أرنقاليو على السماياوي دعيف يا مسلمتنا ودى هايا منا منه ودى ثلاثة يتقدر دعيفه ما لك ليلة مضافة توقفت عذاب الزفافين بالمضافة الله شو لبالة دار وإنه ما قوات لفلقص ونصم مطاف بيانا بشارة بعد شروع يرسل الله حديثه كم شيء يتكثبت مطافنا عذاب الزفاف يميبال مطاف على جمع إلا مطاف يميتوقف بس من دلنا رسالة كل شيء تلال المطاف والشارة أحكام الجنائز أحسنت إيه مطافات شون يميتوقف بس يوزاوس تلوه بوزين أجر يتبتلوه تنبداء هلو يتناقر ربس من تأخذ السنو تزوجوا الودود والولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فهذا إيه ينبغي يتفلقى للتبكى على المرة بالهتلاي أن تسعى مرارات اللباد في وجود مفدنية الأولاد لجوتش المالتنا وتبذل يعني مولات اللباد ملفات اللباد السبب مكناتوشن في ذلك بزالي وتسعى مروت اللبات في تربيته بليوشن بما سادق لي بطرهن إتالي وتنشياتي من نسل بطرهن إتالي ما سادق لي ورعايتي بالنسل ليوش لي متبك لي وتحتسب دمو من دانا جنالو وتحتسب ما سبع اللبات لتكون مون اللبات سببا مكنات في أي يوجد مجيت في مجتمع بهزبوش لي بمهبرة سبوس أبناء لجوج صالحون رجالهم سويت ودعاة تتالهم مصلحون سويت مما تتاكلوا يعني تفلقبت الصالح لجوج مولود على البات بمولود على دمو النسون بطول تربية النسون ما تعدد على البات النسون لاي عناية ما دقى على البات مجنك على البات هنا قدموا هلو ستادر قدموا كالله من داقن يالو بلا لتكون مهون على البات سببا مكنياتا فيه فزاء يوجد مجيته في المجتمع بمهبر سبوس أبناء لجوج صالح لجاب لجوج يعني بصوا سبب عند طول جمول موتاته تلك نجرنا بأن الله لي حساب ما درك على البال إذا من لم يتوقع الله من السنة صلى الله عليه وسلم راسه لم يتوقع يوم القيامة لجوج للناس أن الأبات شفاعنا درك على من جانا دكتور الله الله تعالى إن دابو متابعين سوريك لجزوريك كولا بيتسن حتى ولد راسو لجوتشا استعيارك كموت بات يوم القيامة شفاعة كم يقوم بات شفاعة يقوم الله تنزل ليش معلك إن دابو بحريس إن دمتاو إذا مات ابن آدم انقطع عمله يتبالو يجسي قباله كذلك من دنا ولد الصال يدعو له حتى اللي دعا مدكو كل أباتي سأل الناس من هذا الناس السوء والده سيسن نكابك كاثار دقاتشو بديلا كاثار دقاتشو كتن كتاكوتشو يوم السوك الساق هو يسبوها لا دعا يدق الله تعالى بمها برسوس الذي رجيش موتاته تلقنا قرنه وتحتسب ذلك من أول دخولها في الزواج هنا قد ما استقال اللبات متشنك على اللبات يعني ذلك يعني من أول مجمرة دخولها مقباطها في الزواج لك ترى السقابة إهن مجمرة ما استقال اللبات تدارس نقبه سميت بالتالي يعني راسا سميت شوام يعني راسا سميت بالتالي لما وضعتها إلا سميت يتوصل قدير المكوية حقيقة إهن تدارس نقبه سيارة ياكوة كذا سميت هالكنا كذا من يتجمره حياتي يتجمره هوتي يتجمره السو بتككل لسو يتجنك السو بتككل لسو يتجنك إهن وضعك تدار الزقة هابره يجمره يمجمر تدار لأنه يقول هلو بسلام بصبر بسدس ما لفلتات يعني هلو كان لفيت كذابه على يعني بس من دلنا دستاني من الله إذا مقنا يتكتفل ودفيت الله إذن يكسلتان الناي والد تقول بينها وبين الله تقول ثلاثة بينها براسها مهكنا وبين الله بأ الله مهكنا لعل الله يكرمني بأبناء من أئمة الهدى لك بتلار أصحاب لا تتجمر قال الله كجلاله لعل الله قال الله كجلاله يكرمني الله يستنيان يستنيان بأبناء بلجوج من أئمة كمريوس الهدى صورش لك من مريوش الله أن بيادر قاتشو أن يجلس الله أن يستنيان بلا إيه نظر ما استبع اللبا أو من علماء المسلمين وعندما كعلماء كمسلمات مهروج أو من دعاة الخير وإنما يقول لك مدارو سواش الله أن جادر قلن الذي يجوش الله أن يستنيان بلا متنا قال لبا فيكتب يتفلاتا لها لسؤال الأجر من دا العليم تلك هنا من دا على هذه النية بزي حسابة الصالحة تروب هنا نية وما يتعبها أصلا لممكن يهتنك نجل من العناية والرعاية من عناية متشنك والرعاية السو متبك لك يجوش كان بمتبكوا يجوش كان متشنكوا كم متابين يمجر سبات مكرا يمجر سبات تعب متشنك مستكايف بزيه اللو نجا متستكاك الكونة الله سبحانه وتعالى لسوا تقول لنا بمتفلات ما استبلنا متشنك على الباتلال اذن لنا قوم رسلال والله تعالى أعلم نجا إن شاء الله الله تعالى ما جاء كلام إن شاء الله نقرأ لهم قال لهم أخذ الناس أخبروا نقرأ لهم